وأحسن فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونزل كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وذل الحياة واهد الضالين اللهم أبرر لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء اللهم أحينا ما أحييتنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم بارك لنا في شهرنا واجعلنا فيه من المقبولين اللهم من كان في سابق علمك ان تجمعنا في مثله تبارك لنا فيه وإن قضيت بقضعها جاهلا وما تحول به بيننا وبينه فأحسن الخلافة على موطينا وأوسع الرحمة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى اللهم من ندعو وانت الرحيم القادر ام بمن نبتدئ وانت المولى القادر ام بمن نستنصر وانت المولى الناصر اللهم ضاق الحيل وتقطع بالسبل في اخواننا في الشام ومصر اللهم انت ربنا وربهم أنت ربنا وربهم أنت ربنا وربهم أنت ربنا وربهم نشكو إليك دماء أريقت ومساجده هدمت وأبدانا يسلمت وأقدار من يقدمت ولساءهم منت وأعمار انتهكت اللهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله اللهم أنت ربنا وربهم أنت بهم عليم نشكو إليك بعدهم وتقال لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعزهم بعز من عندك اللهم وحد صفهم اللهم اجمع شملهم اللهم وحد صفهم اللهم قوم سهامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم أعد عزها اللهم تداعت علينا الأمم ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم مزق ملكهم اللهم جدد شملهم اللهم مزق ملكهم اللهم جدد شملهم اللهم حجر الأقصى من يد القضاة الظالمين اللهم ارزقنا صلاة به قبل الممات اللهم ارزقنا به صلاة قبل الممات اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم اقبلهم اللهم اقبلهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد.